في مقدمة تحفة الأحوذي تجد كثير من الكتب اللي كان الناس يتمنون رؤيتها في المنام كما جاء عندنا ذكرها موجودة في خطوط الأئمة. إيه؟ شو؟ نسخة الحلبي من نوع من الصرف. إيه؟ لا مو ممنوع، معرب عرابة المؤنث، جمع المؤنث. أيهما أصفر؟ والله هو ملحق بالمؤنث، وإذا أردت مكانا غير مقصود يعني ما هو بقى. ها؟ لا يعني ما هو أنت بتقصد المكان المعين. إيه؟ نونت اهبطوا مصرا، الأصل أنه ممنوع من الصرف. ها؟ وشو؟ هو مسألة اجتهادية، نسخ المخطوطات ما شكلت. جاهز لك اللي نقد ما لي يا شيخ. ها؟ رد على طعم في مالي. طعم في شكوى لله. المشكلة قفلنا ذولي. وإذا طعن في أبي حنيفة وجد من يؤيد لك طعم في مالك، ما هو بلازم أحد.